بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. احنا له نقول ما قاله هون، قالها للاستسقاء. دور يجينا الغيث المبارك. يا المليك المدك مطوب، لاطف بسكار المخلوقات، اقرضنا في الخير المصبوب عليه دام المعافاة، وقرضنا في الغفران الزين لذنبه في اصلاح الدارين، واقضي عنا مجموع الدين للطالب به المخلوقات، والعقيدة أساس الدين تمتان فيه العلمات، والبركة تنزل عجلانا في أولادي وفي مالي وانا، وجميع مسالم مولانا يحضر نزول البركات، والرحمة تفضل مورانا وكفينا باس الموبقات، وأعطينا يمول السداد مطر كبير يعم البلاد، تنعم الأرض ولا يبقى واد، مخاض معاه الممرات، والماء عنده سبة يتقاد هو والمالك الكسوبات، ويعود النعمة من هون قران، لو شفت شنقيط ودان ماشي مشي كراع الميناء، كثيري والخرفانيات وتسيري القبة ومدران ما هم متعدد شنات، تروة تمر اللين الدوس، وجينا فرع الضو يبوس، وملكيف وعقد الناموس، قاوية الشرفة والممدات، عين الحوة تنعم حبوس ومشقوقة والخشبيات، ويعين تشيت مقافي يخلق نعم كبير وضافي، ويشيل على ذوك الفيافي والمطرح والعزرينيات، ويطيح من جلاه وحافي لين يجي ساحل تشقات، يقبل تقانت مستقبل تخرف وتنير وتتعدل، ويسير فيها من مسيل من فمي لين النضانات، يتقلب ساحل ويسيل ذاك اللي يصب في البيضات، يأخذ من ما صيت عترق للباطن يبقى يتفلق، ويقوم من فم مشرق ماشي مشي الصابونيات، وتتشوي شوي مزرق من فم العدلة العليات، ملزم الوراق الله ملاه بالرحمة وعود اتجاه، قدر يشرج والله قاع وراه البير الصقع والبحريات، وواد من الخز ومد الله وفرني ومقارينات، والباطن يمول التليت من قبله وقرار التشيت، نقونه وطرح تظاهريت، والهيا يعمر بالخيرات وتعمم بالخير على قنيت، وكوس وصد ميميرات، تام الشكة تنعم بالقيف، غيث مبارك فول الخريف، والصفا ينعم بالزفزيف، سيت وبرقة طنيات، والتوقة مسحوبة في الصيف، حيته فاتت قاع الزات، ويسيل المبروك ويحراش، ويجي مطر ولاها رشراش، للمبروك يسيري وحراش، تزاوة تقبى والنوداش، لملازم معلا بين جيمات، ونتير استصلح للمعاش، واقني وما ورورات، وتسيل شقوقة سيل مقاد، ويجي مشطوف على تبداد، وقرار بوتك تتقاد، طرحة لوت دود ريقيات، وأعلى بالمامون جزاد فيه مريضة ما قط وراحت، يخرف دي قندية الوهاب، وكنكيصات أبو الأذياب، وتجي قلالة من الأعقاب، بقر اللي يدخالي الأرضات، قلب النور ينير ويقراب، أم الكرعان اللاقم به، ويجي مطر معدل ينساق، لبلد بزوق بلات ضياق، ودرق يعود اللا بقاق، والقطع اللي فيه حميدات مكانته الأفرا والعملاق، يبقى أمها وربعات، بقى النور على ابو تزيان من الخريف الماهو ديسان، تفنج الوقني قيران حاسير الدام والعلندات، العبس وقريديه وبدران، واقي دستبو المعيزات، ويجي مطر يجرك مامو، والبركة تنزل قدامه، والحسي مبارك ووهامه، وعلى ابو ذوك القبليات بالنعم نير ويرتامو، وتنير مبيك ترديات، ويجي مطر ولاه شويت طرحة المزمة وتياهيت، وقليقة هلكية بزميت، وما تطبقه وقطيع عادي ساق والتميشة وصليت، برجلين وبشرويطات ولا هنقيس وادرار مولي، وطلبتك يا الحي السبحان خنقني بتلوي زيان اللي هو أقماكم، وطلبتك يا الحي السبحان خنقني بتلوي زيان، وطريق وتهوان وتليان تتمونك المقضى الوتات، سكان وأقوى وبليمان، وعود أبرك من البليدات، ومونك وهضل بالنخيل والحراثة وزين تحصيل، وتملاك الخريف السيل، وربع بنواع النبات زيان السدراية واتيل، والطلح وزيان التمات، واعطيها اعتراف مزاه عند الدولة من مد الله، يتقدم ويعود معناه ما هو كيف تمودون خرات، ويعود بضب ويعود ما هو يبقى، والخيرات مبشات، وتعود البركة في الثمار والمياه، وولدت الأشجار، ويموت اللي فيه من حمار، والله يوقد شور بليدات، ويصحري من الأذياب، ويشطار له المنفوع الخضروات، ويعود أم اللي فيه مسيد مبني من بتوه لحديد، ضافي ينشاف من بعيد، عامر بالذكر والأذانات، ومحاضر للفقه بتوحيد مولانا والمعاملات، ويعود برجاله وتحييه، ما الصنديس لا تصبط فيه، يصبح بباتيق وبجيه، كليج والابتدائيات والمنتوج اللي يحصل فيها، وظل من البلود الأخرات. وتعود تجيها للحيوان تربط مفات الحرمتان تتبايع هي والسكان شرايط القصر والبوزات والمشوية خلق والزنان دهن الريف ودهن قويرات وتعود المصة مزهوتة بأشكال السلعة منعوتة مار والخضرة والحوت وخناط الميطر والرجوات وتايب الطزيوت قمح وتقليت وبشنات ويعودوا فيه الطحانين مكاينهم خضر وزينين يمشي بالضبوب والبنزين ويعودوا فيه استورهات والخياطة والغسالين والحلاقة وأهل الفورات ودان مولي يجبر البلول الزين اللي ما هو معقول من روسي فنوان على طول الوادي اللي تل الريشات ويعيش لوك والمخلول والبركة تنزل ما شفرات والسهوة تبقى مشتولة بربيع الورقة والفولة والصمة زينة مصقولة ورقاب النصرانيات ينعم طير ويتبول ويعود تيار وزينات هم النيتير وام البيضة كاملة بهيض وبيض مستقبل ما هو بوت مقريض واطيهم ميل حلوديات من عندي جرف يعود عريض خاطم الاطارة للتشوهات تنموجل فيها من عدلة وخنق وفريع من دخلة والشق المالح والنخلة ودخل هذوك التليات كاملين عم العكلة تنعم الالاق والقويرات وتسيل الضلعة من قد فراوي يبقى بحور الضواب ودي الحركي الضواب روصو ويسيلوا العميشات ومستقرات طبل يبقى والسيل دكرش في الزيرات يتقلب على الريض والقرارة يبقى وربيع نوارة وتقوم من فم خضارة تأخذ من مقران الوديات تتقدم لقرارة خطارة ونزقار وتندمانات والعاقر تبقى مسبوقة من الخضار الماء وجوقة والعين الصفرة تتقوق لخدموها ممانيات وجيهم بركة موثوقة وتعود أول للبركات وسيل المندول ولو عيرة مستقبل قاطع المريرة وقرار الدقدق الكبير لغفتها تخبط في التمات وجيها من تل خريرة ما لبطاح وتنتش بينات وخالق شي ساحل نبقيه بتلي تخطيت وناسيه كيدر واموم ونواحيه ونقنو يا الواحد في الذات وقنجبه قوة خاليه والحفرة وسيله وتوات وتسيل معاه هارورة الأغبر وهارورة الثاني وقطيع عندر ضلعة حمان لا تحضر يصدف خيط على مرات وعظيم البرد وعود أخضر والروس الشرق ووظيفه كسر الناقة يحضر في الخير ووكان ودخلت البشير والبينان وبطاح الزير لخنق المساهوي لقعيسات ودخلت جبر نعم كبير والطرح والبربوشيات لقليين عم به الحال ودي الطالب والتجال والطرحة تنزاد في تعدال النعم وجدة الأخضرات ينزاح على قبلين قبال تلسكي وحسي الجلات وضلوا عمي شاية ليلة تصدف مرسقة فضيلة وتويسر دمتو الفويلة والشيخ وحكمة فريكي كات تطفق الخبي والعزيلة وزقيري وبطاح الزيرات قلب الدين يجيه الرحمة والمينان وهم الشحمة وجناب تخيل وبق الماء وتيل لفسه والتشنات ذاك الزر ينبت الأحمة والله قاعي ينبت الأحمات وطيح اسحاب الله بالخير من تلتي لتلقوامير تستقبل ما هو باستدفير يم النبكة والتوميات وجليل تلم الحمير خنقل بالأمة درسيات ويجي مطر ولا فيه بروق فوق الشايف يصبح مغلوق ويسير المتروق من فوق حاسي مجحود والعقيدات والشكوى تروى والمخلوق ويقول له في الليل النصبات ويجي مطر وينزل حريم ماد البركة ودي ظليم ويجي نجام مشي عظيم ويجيبوا عرو كيالات ونور السرير حق الفويم ومريبة الحق الوذينات ويسيل درق وتنبهرة ونواقل مش تبقى خضرة وزميل الديدي من بهرة حفرتياتي تجبر شيات تنبحي ثم الليل أخرت عقيبتها قطعا ما جات قيع زليان يزوز الحنوك هم عوات قول باروك وجوادك رز وجذوك ما على عرق انتولات بسيطة يا مالك الملوك ما تخطم من لمطارة لا منظر تجيك جيب قزين وجميلات تبشر قياطين زيان وبطحة الحراطين والواد من مقدمورات وبيلة تجبر مخرب زين هي وقرارة العيوشات عظم الجرجير أصل مرعاه ما هو شين وبلو يا الله بمطار جهو المشتاه وشبر بركة مصحوبات وجي كذير ذيك معاه وجي كيمل والكلبيات واسحاب السيل محتومة زقنونة وقليب الحكومة والحفرة تبقى معلومة وقرافك لاب الخالوات تنورك تسبقهم هم وتخرج وجوها متليات وطيح اسحاب من اوهام السيف زين ما زال عقاب الصيف ما فيه ريح ولا تخفيف من كبه يصدف الحويطات تقدم السيل النظيف تلحق الخطيط وتندمكات وطيح اسحاب ولا هدنية من رحبة العوينة واللية تنفع الحريثة والحية تصدف شنو الكروميات ودندون وذيك الهية من قدم ناحر القليبات ويسيل الشر موجب أغداده ويجي عبده ويتقاد رزاك يجي فوق العادة ويسيل وقاع نوالي قاط وفريع العش يجي زاده ويجي تبون باي مجية تنعم تنفرد وسن لنتاس نعم عدل كبير وساس القطوع لب السنب الباس الأخضار من جد البسات ينعم قليم سماه باس مقيم ما تمسيكنه تنام وتتمونك البلول بالرحمة وتسيل مطبول والشريم يزوز المعقول يتفقد ذاك العهد الفات والخد اللي قبل كامل طول واعطي في نيمه والشقة وتسيل البهرة والرشيد بالسحب المبروك المفيد مستقبل ما هو بتشرشيد يتبلغ من تيم وجاجات قلبي ميجيج عود جديد وتعرض الغنم والبقرة وفريوات وتيم وزلين سيلهم يلا سيل متين وتسيل بطحتو اللي بكين ونوارد خصو بالسيولات وتسيل الجمجية والعين والناس تعود عليه نزلات ما يبقى واد ولا بطحة مسالي وتعم الفرحة والضلعة زينة من شرحة مكسية بأنواع النبات وزرع منية في الطرحة وسحابه كيف أنها سحة لين تقدم عليه شيء تاب طوط مولي شوي بليدات منه وتسجل بالسحب المضبوط من حر تقانت وفطوط الديبيسة وشرم شكوط ربط الزمال وقيليلات وشليخ الدنبا والتاسوط وتوجيجيتهم رشاه والشد في مضي ليالي بالسيل الما هو متوالي وجلت فتاري شالي والمجرية فاتت بغنات والفج اللي كان محالي لاحق لدق القصروات مقطع الحشار يدير جلال من الأخضار الماهب ذي الحالي عم شقار معاه قبال بالنعم اللي ما هو تفتات وجب النعم معاه مال ومعاه من الأمام العودات وتطيح اسحاب ليل أخلاق فعقاب الصيف بالطلاق ويجي كتشي ما هو مشتاق والقاعد فيه من الجيات واللي من المسائل كان أرقاق يبقى ورداها قلضة والسيل الكربالة والواد الأخضر وأخضار وينزاد واد أمور يزوز المعتاد والواد الشائع ببيضات والشرفة بطحتهم تدقات تصبح مسؤولة للبطحات واش والسجل مطرب الإجابة فرع الجرك بدون إشابة وقليق ودشرجة ونابة لمبغدد وسيل وانجاته والحيوان اللي كانت عابة يشبع ويزيد بالريضات لك ريع والسياسة يحياو بالسيل والأخضار ويزهاو وجناب القرب لا يبقاو من زين الرحمة متبشات وتسيل القاير يتعفاو عنها بالشفاء القيرات ويجي جو كبير مغمور ظهره مفوق اللال بحور وتسيل التكات وكامور يتقلب قرو تقدات قنديقة والقلب المشمور بمبدو الأفطح والنقعات هو تقانتو هنا من هو قايسي نادرة وسحاب جماهي مطيارة فوق كنجرتو لعبارة وعوينة منا لعارة وسير الدعجي والذيبات خنق الثورة زوز الشارة يعطي ماهي موج نهارات وسير القصبة سير متين وقش الضيب قا حال وزين والخط وقيف الاثنين قطع الغربان يجي مرات عريض وفرعون يجولين ويجي منتلي البهنسات ويجي مطر مبارك ومتين وتسير القصبة ويجي مطر له معتاد لجوالين يبقى وجداد والزعطرين عميل الجواد وفاصل في النعم وفي الحياة والمهلك يبقى خير وباد وزبدة تصبح في الجيرات وسحاب تنبت الغميرة من تيمينية اللعيرة وتوجيتو القوير يبقى ويردون النهتات ويقوم الدلين مقيرة يعطي في العكلة تقليبات مسيل تفرت يجي متقاد للبربارة ما هو معتاد معلوم وتم لا ينزاد يتعدى عقد الطرفيات دخلت ماهم تبقى تتراد وقرائر نعجات ملانات وتسيل الصفية والطنطان والمرفق يتلاق فرويان ويسيل انطوطه ويسيلتان عقب عمان امتان مضات وتسيل سباعية ويقفان يعطي نوبة فيه الضيات ويجي مطر الله فيه الفيخ زملة محمد واللي الشيخ ودي فضيل يعود مخيخ نقعان دراري عزينات ويسيل القيشة بتفخفيخ تتالب تتقيد مليات قطع أحمد درجة بجعليه عارض بالبركة يلحق بيه يقوم من ملان محاذيه يدفع لقراره في العكلات والماء هو فاصل في السير ويبقيه واد جكان الصدر ومات ومنشي سجلي الفكاك رق النمداي وقطعو ذاك ويرمش الأخضر عامل هاك للثاني الأبيض وتخيلات زاد الطعمية كيف ذاك ويقيس السباخ قليمي مات قطع الطلحية ما هو خاف يسيل فرع بلات الشاف وجي الحفير وام الشياف وقريرة الخو الكمشات بطحت الأغراض تجيب الزاف ويسيل فرع التكفيسات والقعدة وكبي تملاهم ومل القعيسات احذاهم من تعلي تم تسير معاهم بطحت بابنا والعكرشات كيف تذاك لا تملاهم وقريرة تهل المدحات وجمطر له من دون لقرجان ودج الفكرون زيان ويتبع للقانون بالنعم يجدد معلومات ينعم الحوار وبل البون والقاو تبقى حوليات طرحة الفريرة تبقى ليل من لحمه والبوصل جميل السيم كورس بتمجديل والمطلح وجيهم حيات كيف الحجور وكيف كرابيل وقيام من أحمد ساعدة وطيح السحاب بفضل الله لنقر من ليل وخن قباه ويسيلي وشكش الحقماه مورشته هي واق وشاتهم للحفيرة عند قفاه للباقي ينبش الحسيات والسيل انترات وينعم ودي تورشي ترحم ودي البقرقاء عطم هو وبطاح فرنانات وبطاح السدرة تتمعلم مركنا وبطاح تيلات والسافي ينعم يا سبحانه هو وعكير التندحان وش خاطر قاعي عود قران لخضاري لقلب المشات وعود قران لقلب الرويان وزايق عطف النمرات تدرنا تسيري وبعبير وسيري شيفو لك فيفير ويجي فارس ماه بتقتير ويجي شاش وتناطينات وسيري ريجي سيل كبير وسيري قدو القليبة والسيل ترجيت ولودي واقن جبو له بشوي ولواد من الليل بيضلي يبقى يتقاود من القلات صدر ويزيان ويبقى حي وتسير ملي القليتات والمعدن الحي المتين والمداح يسيلوا الاثنين البحير ملي ما هو شين سيلك في السفر الفاتن ومندت مقازين تصلح الحريثة والنخلات وتسيل الدخلية المعبود وسيل مقاين وبدود وتويفرك تتخيط تعود هي ودي السدريات والزرقة تتعدل حدود بالنعم وتنسى ذاك الفات تام الضجن تجيب نهار والملقى لقرارة القطار وقنتور ذاك الحمار وتسيل الدمجة ورانات وقم الواد بسيل عباري لنزوز المزروقات ركنة المقادر تدل وجه تحفظنا وبقلل ويسيرنا وجه تنجل وانت مادي ومشي بحات المعيرين عم بالعجلة والنخضات يعود وحده تخرف المقارق بدفع فيه على خنيق وضلعت المبيديع ويسيلا كرسو به الشيع عن عادو فيه وحيشيات دخلت البشير تعود ربيع وزين من ذاك تيتلات وتسيل باللي فيه الخير تنواقني ويسير الشير والرخمة يزيان تشاير أزرعها وتسير تخيلات قيار وعديلة الحمير والسير قرمج الحسية تزاوى دخلت ولي كليب وام جنجر وقطيع الذيب وتسيل قلاعة الكسيب ويسير روس قناتات ويجري العقد مشي عجيب ويجوها لأحمد مولودات والطيحة وسحاب الطيحة قابل الليل تقبض السن على ذي الحيل والعقال يدغفق بالسيل فاصل في جوه الدغفقات الحديبة تتقلب وتشيد تطفق عنها ذوك الزيرات ودي الراحة البنزيف والمطر يتم الزفزيف وفرع عمور يصيب خريف لخوي يجبر بقى جاد داير من الليل يشكي ويشكي توشيه وسحابة بالطبلات جلاش بطحة العشوشة وقماماش ينزل من بل منين عواجهم بفريق خيام وزينات تخرج من قالب النشتاش تتلوم بها العليات وجي مطر كبير معدل لضايا وقرش السيل هم بغللة والتنقط والراكنة ودك مرزيرات فم رباوي وتمرق تل بعد القني بقاع بقات سيل هيرور الشد عياط مدفق ويسيل الأطاط وطاح الخمرة والشماط الكنيبس وتسير دويرات تينيق وكرفت من زاط يتعدى تحت التوميات ويجي مطر مبارك ومتين للسمسيات قبال الثنتين وطاح الروضة ذوك لين مفاتو حضروا مسكينات الحواجي بيزيان والاثنين من الحرام إلى الفريعات ويجي مطر ولا هناك دان من طلب واعد ودان واعد ما يعتق ومدلان وقيل ورق السدريات تنوشرتو عكلت وران خشم الطارتو خشم الطارف وتويرك شات ويلبس مطر بلاد شفاف عكل طاري وعكل العراف وتشبش تلبس من الأنصاف ويدين أم اللي كرزينات وتموت الشدة والجفاف ذكرت متبطة ما ولا لاحقني نرجع من تالي لبلد الخيامة سوى حالي لعنو نوبة وطرالي ياسر من قصف الهمات كانين يتفقدون والي خانيق عينهم بالذات واد البيض يبقى ضايا وتززموت الزوز القاية أم غريان وتعود مرايا والله قاعد تعود مراياتي زيان الواد ويتحايا رجع له صدره كيف الفات ويسيلوا بطيح المعلاق ويجيوا الخضيرات بتطراق ويسيلوا السخنق السراق يتكم النخلات ووحدات وعود نيم يشري للتاق وجديد ويشرح له خلقات يزاوى راس الوادي لين وقضوا الخدود الاثنين وخلوا مقنبج يبقى زين وقروة تدفق مرات والخانيق البيض مساكين وجزات ومكرات تلبس المشارح بالذنبان واليلمو بزرق السعدان والكمون وقرن الشكان لحمة وليفة الحمارات وتعود الولدة في الحيوان وشكاوي تنداح كبرات وتسيل الزيارة سيلين يتبارى منه هم العين وقطوعة العوين الأخرين وتسيل ملي المريحات وقدس تتمونك فيه العين وخضار الجرجير خضارات وتوير تولك ريبان تنعم اللحمة والسعدان ورور الخرى والعتقان والقصبة وزمور التمات تنعم الكسيبة والحيران يطمى وفعام الحقة ويسيل الراس وتيرن باص بقدير النعمة والأزاز وسيلة مجليد الطواص وتويدر قلت تجي مرات يبقى ناقعان اللاي تناص وعيون نترى الكهلة والتالب يا ربي نيسان لام الساقة عدة عمان وجه شتوية بردان تسيل والدير ميهات وتعمل بركة والحيوان يعود عليه ذرى وحدات والقلابة لهم من حرشوم يجيها غيث أقضه معلوم من فضلك يا الحي القيوم ما تبقى ضايا ما امتلات ذاك المذال وما تقوم تقوم الحطبة والتمات وتسيل مملية القهار السوداء وقريب المصدار والطارف ذاك اللي فيه القار سيلو يتعدى المباراة الأجلاب التوخض والخطار تجب صيص تنزق فيه خلات دخشيوات وقطع الجنبين عما عضر على الكلب والقلب الثاني بوع البئ وتوماه يعود وجدعات القطيعات اللي كانت جربة يبقى أنواع معشرات وتسوق الرحمية لجواد للدخن ودمار والأجواد وزوق بلد خيمة شماد وجوه سحايب معلومات وقرون ذيك وبولو تادرب السم مخاضر زينات ويجي مطر ولا يتوالي يقبض بهم التجالي أضفة الليلين قبالة ينسحبوا منه الحريشات والطرحة تبقى ظلالة والسياح اللا من بدرات وتسيل يا ربي لعلي مشحودة وقلب السطل والمتوليهم من قبل والقلب اللي بين البينات والشدة توها بالعجلة تبقى كيف المقطة جات وتسيل يا الله دنكارة وتوجن جرت القرارة والكدي وحنيك حبارة لخريزة وبطاحة لا تطرى للدشرة عمارة كانت معهد السبعينة وسيل المشروع والأزرق وجواد القاحي بجنك ويجي ميريك المطردق بالسيل يرصف الحديدات يبقى ذاك يهز ومطرق من فمي لقلب الشكوات ولا داني عدل شي زين يقبل من عند مروسين للمهيرزات وقلب القين وقمون والعشاريات وطماي والعوج الاثنين والسبخة وقليب الوتات وتجير شقماها خفيفة العقرب تبقى نظيفة وتزرقها فتعود خريفة المكادة والزعزعيات قلبي ميجي وتجير شقماها خفيفة العقرب أنا فترت وتجير شقماها خفيفة العقرب تبقى نظيفة وتزرقها تعود خريف والسهب وتنيم ومات قلب العتروس والقريفة المكادة والزعزعيات وتطيح اسحاب بالإفادة والبركة ما هي معتادة تقدم شور المدادة ودعض وحوم التنتكرات والقلب الداقر الإحدادة وقلاب الحلفة وفروات وردان على الشاري بلو ويسيلو المحاق انتلو الأضباع بالأخضار يجلو ضاية الأرجام وكرم ومات القدم والقصبة يبتلو وتنزل فيهم الخيامات العريق تجيها ردانة تمرضيه بمامولانة زملة القطوطة شرقانة والسهب مغطيه النبات محمل شارة والطنطانة ربطه بديرك يدخل مرات زملة المراد مية المتين يدبزها عارض ما هو شين يضفهاك على تليلين وعد المجبور والفطيحات الحمام يبقى نعموزين والشعب يزوزوه الدوسة وراني خاتم ذي الكلام بصلاته هي والسلام على محمد بالدوام والآلي وجميع الزوجات وأصحابه الفناء والسلام قد اللي قلت 10 مرات والسلام عليكم ورحمة الله الاستسقاء وفوان افترت أقفل هذا.